إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برز كان هاينا حديث كتر على حديث كاني كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، هاينا حديث جمال سيوششا كحديثكي عطائي كري أبي رباحة كايكك لا هاولاني عبد الله كري عباس ولا تلبكاني عبد الله كري عباس رضي الله عنهما. أم بياوا فرمي قال لي ابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ عبد الله كري عباس بيوتم آية آفرتي كد لأهل بهشت بيشان ندم. عبد الله كري عباس لحديث كان في شكر باسك من لي وكرت أم أسلوبي تشويقة. ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ آفرتك أهل بهشت بيشان ندم. آية أم برسيار لهر كسيك بكري سرنجي رانا كيشي وضلينا بابلو أوي بزاني بلي أو كسكيك أهل بهشت وببيكاني بسرزوية دروا ولا الصحابي بيغمبري شو بشاهيديك كلا ايجينيتا بيغمبري خواه صلاة وسلامي خواه لسر به بيقمان إسان شوقي دروابو أم هوالا. فقلت بلا بنا بلا أم يبزان كي أهلي بهشتا. قال: هذه المرأة السوداء. أأم أفرت الرشبية سدبيني و أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما فرد الرشب يسهد بلاي بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة السلام. فقالت: إني أسرع من توشي بركم ديم. صرع بركم بدو شواز يا بدو ريغة إنسان توشي دي يكي كان بهوي دروزبوني إشكال وخللك لا جهازي عصبية كابيت ما يتشنجي دماركان دماركان مش بوي إنسانك جاربار توشي بعقايدك وكف لدمي ودرجة هنيك لحالة كاني أما بي أوتري صرع كبوي شيء ويا بوي تشنجي دماركان ويا جوري كتري بركم هيا بهوي جنوك وشيطان كان ويا بهوي جنوك وشيطان كان ويا وأمج ثابتة بقرآن بحديث بواقع حس بقرآن خواد فرمي يعني جنوكا أرات جياني إنسان بقرآن ثابتة وهي وبحديث ثابتة وهي وبواقع وبحس كخوما هسي بيكين وأي بيني واقعوا هاي قرآن خواد جل شأنه دفرمي: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أوانيك الربا أخوان لقيامتك كاتك هلص نوا ووكو كسيك بركميها بيو الشيطان دسيل وشاند بي يتخبطه الشيطان من المس بهو الشيطان ده سيدي وشان دوا حديثيش لا تندين حديثي صحيحة هاتوا ليك لا سفر كان بيغمبري خواه صلاة والسلام خواه لسر بي أدا بلاي خيمو تشادريكا أفرتي كيليا مناليك لمنالكاني بركمي هيا أوان بي بيغمبري خواه صلاة والسلام خواه لسر بي دزانية جنوكا لجانيتي بۆیە دەروا عیلاجی دەکا هەتا لە ڕوایەتە لە قسەیشی لەگەڵ جنوکەکەیە کردووە و پاشان جنوکەکەی لە گیانی مناڵەکە دەرکردووە دوای سەردانی کردووە تۆ کە لەو سەر و هاتوونەتەوە و توێتی مناڵەکەم لەو کاتەوە تۆ بەسەر تە خوێندووە عیبی نەماوە. لە واقعیشە بە چاوی خۆمان دەبینین وچ لە کۆنا وچ لە تازەی بە واقع بینراوە. شیخ الاسلام رحمتی خوای لەوێ چەند جار لەگەڵ جنوکەی قسەی کردووە وەکو ابن القیم خۆی بۆمانی دەگێڕێت. حەتی فەرمێ جارێکیان جنوکەی لە گیانی ئینسانێکە دەرەکە جنوکەکە ئافرەتە. شیخ الاسلام رحمتی خوای لەوێ مەحاولی لەگەڵەکە دەرچێ ئەڵێ دەرناچم من ئەم پیاوەم خۆشەوێ ئەڵێ ئاخر ئەو تۆی خۆش ناوێ ئەڵێ من گەرەکمە ئەمساڵ پێکەوە بڕۆین بۆ حەج ئەڵێ ئاخر ئەو نایەوێ لەگەڵ تۆ بێ بۆ حەج. مەحاولی لەگەڵەکە و دەرناچێ شێخ الاسلام دەسەکا بەلێدانی ئەوەندەی لێدا دەستی دەئێشێ. ئەوسا دەڵێ کەرامەتە لشەیخی وەبزەم لە چیرۆکی ئەسحاب الأخدود بوو ئەم باسم کردوانە بوو وتی کەرامەتە لشەیخی ئەخرج لەبەر ڕێز و حرمەتێک بۆ شێخ دەرەچێ وتی نەخێر طاعەتە لله دەرچوو کە تۆ زوڵمەکەی و تەعداکی لەسەر ئەو برای خۆت وەکو تاعەتی خوا کە فەرمانی کرد کە زوڵم لە کەس نەکا بۆیە لە گیانی دەرچوو ئەوبوو دەرچوو. کە تێتە خەبەرە تەماشاکە شێخ الاسلام لەوێ دانیشتووە ئەڵێ کێ شێخی هێنا بۆ ئێرە ئەڵێ بۆ تۆ خەبەرت نییە ئەڵێ ناوەڵڵا ئەڵێ ئەو هەموو لێدانا ئەڵێ وەڵڵاهی ئاگام لە هیچ نەبوو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيغمان لا واقعي خوش معنا هر كس يكاد تجربيها بي وازموني هبي دزاني جنو كان لسر زماني كسا كان قصا كان جاريو بانجليزي قصا كسا اصل انجليزي هر نازل بعربي قصا كسا عربي هر نازل بلكو لعلم اما تجي علم جنيه لكن لو اشتانيك لعلم دخل ريوتان كومل اشتهيا لسروي علم ويا كعلم تصوري ناكا وعلم بي بي نبردوا والسري ليدر نكردوا يعني اشتانيك هي علم تا استني زاني وشي بلان تفسير كانوا رون كردنا وكيل شرع هاتوك او اشتانت شي هروها افرمي واني اتكشف كواتبا سيدوك يا شيخ ويكا كدوميان لا تبعات لا هوكاركان يكما يعني بهو يكما دوم رودا او جوتان كبر كما يجري يعني دلك بي افرتها تماشاي افرتان كان شن بحياب هولي اوي تاني كات رشبيسش هولي اوي تاني كات يكتوشيس بركم ديل يعني درنك بي. فادعوا الله تعالى فادعوا الله تعالى لي يعني تماشي حديثك كان هز بشتيه كمان يا تماشاك بوشي يعني درك يا بوشي بري بركمي هي او هات الدواك كا بركمه كاين ميني وهنيا اي بو باسي واك جان درك يا كتودي بلا بيغمري خوا ودي زاني بيغمري خوا حقك كوات الدعاي او دبوكا بركمه كدنا ميني اتر جان درك يا ناميني بتو او شد ناميني بلام هل ليره وهز بواكن افلتك او اندي خمي هو تاني بركمي هي او اندي ش خمي هو تاني كوجي هني دركوي يعني من بركم هيا كاني شم دركوي يعني اجر بيت وبركم كم بايا وجي ان دركو تكم نو صبر ما قلت بلام جان مدركوي هل اخوته هز بمعناك يا واكي لحديثك بويا فرميشي فادعوا الله تعالى لدعائك لله يخرج لنا شانه بوم أمش بلقي لسر شيء بلقي لسر إنسان بروا تلاقي كسيكي صالحان وبوخوا صبحاو كا فرمانا كان جيب جيكا ولا نهي كرا وكان خوي دور خاتو بروا بلي نخوشيكم هيا دعان بوبكا يا بخوينا بسرنا أم حديثة واضحة لو بارو كبروا تلاقي كسي بلي بسرنا بخوينا بلام إشكالك لو تاني إنسان خوي ترخان كابو أوه خوي ترخان كابو و جاليرا دي بولاي بيغمر خوي عيسى عليه الصلاه والسلام داوي شي كذا شي فاك كدعاي بوبك للاي خوك خويتاري شفاي بدا هروها بلغيتي لي تدايا دروسيتي چارسر كردن سن خوشي كي بوبك ربدوي چارسر رسول خاني بوتي چارسر كي بو صبر ناغري واي بيوت بوتي داوي چارسر كي چارسر حرام اوي بيوت واي بينوت نچو گشيا اما شن بو يوت هنيك الله ان چارسر ورغسن كراهته وهي صحيحه ان شاء الله كراهتني لبين اباحه وجوبه الشافعي كان من حلاله اجر بيته ورغتني بشيء جياني لسر وستابو يا اشتي غرينغي انسان لسر وستابو هو ابيته واجب اما حنبلي كان توزي بلانبلي شافعي كان لويكا بباشي نزاني ولكو بدق امام احمد لي وهاتوا وجودي توكلهم في باشتر الأول. مالك كان الله المباحة حلال. إنسان علاجي ورجل علاجي ورنقل هدوك وكويا قواي. يعني إنسان واجبني لسري تدايبك. بلام لغسي أم حدي أم فتوانيك هي نامو وأم مذهبانك لا أم رأيانك للمذهب كان هيا وهني في قصيد صاحب مذهب كانشة رحمتي خويا اللي بيكلم في شواني أمن. كقولم قصانا أجري وحديثه في بيغمري خوا أبي سي كبيغمري خوا فرمسي عليه الصلاة والسلام تداووا يا عباد الله تداووا فرمانا وكل أمر للوجوب بلام ديال علماء بردوان تبابي استحبابه تيان هم أمر أبو سنة أبو وجوب نية بلام ابن القيم رحمة خوا إلى بيك هر خوشي حنبلية ترجيح أوادا كوا أم فرمانا بواجبيتية سان شارسر شارسر كردن واجبة بلان بشك وبيغمان دواي تحقيق وردبونوي انسان لاقوالها مويا ولا حديث كان في غمر عليه الصلاه والسلام بودر النبي واجبنيه انسان سنته شار سري ورقد وري اجري شار سري ورنقد وري ناقري ولقل او قولي شافعيشا بهني كاجر هاتو شار سر نقد نكرد نكا جياني اخست ما ترسيوا براديك ما ترسي أويلي أكره صبر نجري أو كاتا أو تري يا أكره بو تري واجبا تداوي بك أو تشار سر ونجري هو دارم قصة كان واضح به بويتي أفرمي أي بيغمري عليه الصلاة والسلام دعابك أخوة سبحانه وتعالى شفاء مدى دعاء بوبك لله إخوة أفرمي إن شئتي صبرتي إن شئتي صبرتي أجر حزك يو أجر بيت خوشة مخيرك سبشكيك أجر بيت خوشة صبر أجري أو زور باش وأو تشاكترة فبها ونعمت ولكن جنة بعد اشتكيت يا صبرك بهشت الدواية محلي شاهد لم حديثه بابا كمان بابي تيا هاي نتش بابيك بابي التوبة يا بابي إخلاص بابي صبر هيت كامل نبابي توبة نبابي إخلاص هاي نبابي صبرة محلي شاهد يم حديثتها إن شئت صبرتي ولك الجنة أقر بتا صبر بقري صبر بقلا وبهشتك وهي وإن شئت دعوت الله لك أقر إشبيت خوشا دعات بو كم للا إخوة دعوت الله تعالى أن يعافيك دعاكم للا إخوة كتشاكت كاتو باشت كاتو تما شيء بيغمر يخوا كان فرمي شيء فرمي باش تكمل يا فرمي دواء كم الأخوة باش تكاتو ها غلامك حديثي بيش تربو نفس حديثي بيش مبو فرمي شيء غلام بتقولك إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك من شفاك زنادا خواتي تعالى شفاء دا أقر إيمان بيني أود دعاكم خواتي تكاتو قاتك هي شفاء بخشا خوا وإذا مريض جل شأنه وإذا مريض فهو يشفين أقول له خوش كوم كي شفاء ده خوا جل شأنه شفاء ده أفرمي أقول بيتش خوشا دعاء بوكم وخوي تعالى خوي تعالى شفاء بده أمش بلقي لسه شيء إنسان نرم بيه لقال كسيك هاد وتي دعاء خير بوك كسيك هاد وتي کشیه کم هی کسی که هدیه دردیه کم هی سعی قیلی بگری صبر بگری لکل یا وقتی دعای خیر ببکه دعای خیری ببکی هوا اخلاقی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم نبی بچین اگری خالکا نبی داعی و بان خواص تو رب بیله وی کسی که بله دعای خیر ببکه کسی که بله لای خواهی تعالی بوم بپاره و خواهی تعالی شفا بده و ام صفت لجیانی پیغمبری خواهی علی صلی الله علیه و سلم زور دبینده کابرا کیورکه ها تلای به همان شیوه بم اسلوب خوش و نرمونیانی های پیغمبری خواهی علی صلی الله علیه و سلم معمولی لگلی کرد عبدالله کوری قیس ابو موسی اشعری کاتی کمامی لشر دوای فتح مکه لشر طائفه کاتی بریندار به او پاشان وفات کا و شهید به لسر مرجع يا الله أي أبو موسى أي عبد الله كوري قيس سلام بقينا ببيغمر إخوة علي صلاة وسلام وبيبلا دعاء خير بوك لو كات بيشوي أمان الربدا أبو موسى أشعري عبد الله كوري قيس أنا تشويني أو كابرا وكما ما يكشتوا أنا ترتي وأوجه الراكة هل أنا ترتي وراكة الله تو بياوي أقر بياوي الرا وستشرب كي عيني بياوي الراكة عربي نخوة وين أنت يا شهامتی انت یای اگر بشمری او پیشتر باسیم بابتن بو کردون لباسی چرای رونق لسرتی پیغمبر غزوی دسپا کی کی لو هو کارنی که خوای تعالی پیغمبر خو دنا عرب ان یری کومل صفات انت دایا کشیاوا بو او خوای تعالی پیغمبر ان نو بنیری کی کی لو صفات انت چیا شرف مندیه ونخویک کوا مردایتی انت دایا میوان روی کرده تا مالی تا کمری که باید رزق و رزیل سلام ما رب وایه شیرکی ایوی بخورد ایه اتون من رقیب و میوان که سر بری الله هر وای و تفیوتی اگر پیای راوست بوه بوه هر ملنیت بوه هر راکی برکم لاو تا شرکین رو برو ترسیان نیگری عبدالله کوری قیس الله هر وای پیوت کابلا روی کرده لای و دزیگر شرکت الله دایی لیو کشتی هاتو بلای مامی او بوتی برو بلای پیغمبر سلامی پیبگینو بلای پی دعای خیرم بکن الله شو ملاي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وتم يا رسول الله ما مم صلاوي ليك ردوي وتيتي دعاء خير بركة صلى الله عليه وسلم تعود دعاء خير ليك لمن يا فرميت شو دزني جيرت دسكاني برس لمسلمات أم حديث دسكاني برس كردوها تا أسماء أو هذا دسكاني بو أسماء برس كردوها دسكاني برس كردوها بو أسماء أفرمي حتى وكو سبياي بن بالي بيغمر إخوان بني عليه الصلاة والسلام وتي خوايا جيان رحم لفلان كذبك فلي برزوك بري دعاء خير بوكس الله بيني دعاء كان يوم دخوش وتم يارت له هني دعاء بو مشك يا غمر اخوي عيسى تصلى هني دعاء بو عبد الله كري قيس شكرت هني دعاء بو عبد الله كري قيس شكرت المهم ايكك لا ادب كان شيء انسان نرم بلا قال كسي كوتي دعاء خير بوبكا بوم بارير هل وها أفرفها قالت أصبر سربش هناك لبين دوشتا صبر أقري يا دعاء خير بكم خاتش على كتكاتوري صبر بو تي لك الجنة بهشت بوها الله أكبر أفرمي أمش بريت له ثلاث شيء فضلي صبر أمش دوم محلي شاهدة هل محادثة لسر صبر كصبر أجلي زورك كواتب صبر بنا بركي بهشت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بوئل علي واتو رضي الله عنه أفرمي خلق لقيامته أواني شاكيان كردوا بكيشانا بوين دكيشري مثلا أو كسي أو كردوا أو كسي أو شاكي كردوا أندازي كي دياري كرام دي كيشن ولن شاك فلان شاك أو بران بركيتي فلان شاك أو بران بركيتي علي بلام صبر فرمي أو بوين أرجلي حسابي تانية يوفى الصابرون إنما يوفى الصابرون أجره بغير حساب يعني بيان الرجلي بيان لاك يشري بلان بلي أو تساك أو اندي أو اندي دري أو اندي بلان بلكيتي لا بيان الرجل بصابرك فضل الله يؤتيه من يشاء فقالت إني أتكشف وتي من يك يشمها يا أيك بيغم الله عليه وسلم أمش بلقبو يا قرينيك أبو أو تفسيري بيشو ترك كرد الوقصاكي الله أي بيغمر يخوان من يكشتم هيا جانم دركوي كاتيك صرعا بريب بركم مقري جانم دركوي فادعو الله ألا أتكشف فدعا لها دعابك كوا جيانم درنكوي دعابك كوا جيانم درنكوي الله يبيخ من خوش دعاي بوكت عليه الصلاة والسلام سودة تلي تلي محادثتش يا إنسان عزم ورقلي للرخصات باشترا عزم ورقلي للرخصات باشترا إنسان ما فرد عزم ورقلي رخصتك جب وكوا دعاي بوكت كوا باشو بي والله معزم مكي ورقلي كالصبر أقرم لسال أم مصيبتك أخوة بسرية فرمي دعابك كوا جانب درنك سودة تلي تلي تلي يا سودت لي تدا يا وتاني كوا أبي إنسان همشا خوي ستركا تبتي أفرت وبشر بحياة بي بحشمت بي ونبي أفرت جلو برقي لغير مالي خوي داكني نبي أفرت جياني غير بياوكي خوي كذبي بيني لو شو أناني كعورتن نابت المرأة عورة تماشاكي الله يبي يغمر يخوان دعاء بوبك عليه الصلاة والسلام كواجي أنا مدرنا كري وش دعاي بوك ويرى بي يغمر يخوان هاتو عليه الصلاة والسلام شيء أفرمي أفرمي هر آفرته جلو برك طبعا لم حدث سببك كإسائل أفرمي كومالي آفرت للشام ودين يكيك للصحابة كان الله وابزانم إيوه لو آفرتاني خلقي شامن كوا حمامتاني لبازارا وتي بلي وتي بيستمان إيوه شرون لحمام كان أخوتان لمن دشون وتي بلي جلو برقا كان إشتان داكن طبعا إنسان خوي ملبكا جلو برق داكن إخوي إنسان بجلو برقا وملناكا ولباسي نبي الله يوسف نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام فائديك لجياني هي كتشيا أو تاني إنسان درسته بروتين خوي بشوى ما لبكى لماله لمالي خوي أفرمي أو حديثي كبوم قرن ولا بخاري أبو أو غير بخاري أبو كجارك أنا أفرمي لا نو حمامكيا خوي أشوى بروتي عريانا بلان لو كاتا أو أبيك كل ليلة عالطون بوداء باري أوش لي أكاد ناو كلو بلكاني ككرديت دارا خوي تعالى جل شأنه بيلا أي يونس آل الرحمة من تير ناخوي الله خوي أجن كل الرحمة خوي تير كل الرحمة تو تير أخوي كي بي بيويست بفضل رحمة تو ما في رحمة تو شون هذي ناجم شون رحمة تو من ناجم رحمة تو كوي كم والله جاء وتي وابزان ملوانن كي أوش لحمة مكانه أرون بو حمام لبازار خوتنا شون يجول بركتان داكن متي بلي متي ده والله من اللي بيغمر يخوان بيسوع عليه الصلاة والسلام فرميتي هر آفرتك لغير مالكي خويا جلو برك داكن كوات أم بلغير سوري آفرت حرام أبوي براب ومصباح كأمرو الدنغو باسيك لآراء هيا مصباح بو آفرت بكريت وبداخل لولاتي مسلمانانا چون اکری کاری واب کری؟ چون اکری کاری که آب پر به شرمی و به حیایی بکری؟ آفرج جلو برگی لغیر مالکی خوی داکنی. و تی لپیغمری خوان بیسوع علی صلی الله علیه و سلم فرمیتی حلال نیه با هیچ آفرتی. جلو برگ کانی لغیر مالکی خوی داکنی. الله اکبر. وی آفرج به حشمت و به حیابی. زینه و جوانی که ابد دای پوشه نقدری خا. علماء فرموا أنا لو أنا شيخ عثيمين فرمي عباكي أجر تطريس وزنيانه ترتيبات ورزانه ويبيه بجائزنيه زينة جوانية كاتو سرنجي بيا وراكيشة رفتكي زنيانه تطريس وأوش تاني كرده به سرنجي بلا ملك راكيشة جائزنيه أي عباكي به أبويا بيا غمري خو عيسى وصنا فرمي صنفاني من أهل النار لم أراهما دوكم والله لأهل أجر نبينيون هيك كان فرمي نساء كاسيات عائلة كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا فريكم مرة آفرتان يكن للرقاب لن جولا لا درن. سبحان الله شون آفرتي أمره أو أنت سيدي موظوم وديلا كان رجالي كردوا فيري بلن جولا رويشتن بوا وكو فرمي لتتبعن سنن من كان سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أوشون بايوان هلا قريه موظم ودا كان هلا قريه ويفيري بلن جولا رويشتن الرو مائلات مميلات ورؤوسهن كأسنمة البخت المهائلة بان بشتي وشتكتان بيني وا أو جولاني كوا بان بشتي عن برزة بيتو تما شيكم الله أفرتي أمرتان كردوا علي دوسرة سري علي دوسرة يكي كان رفتي كي بسروي أو كيتري شان رفتي بسروني أو عندي كردوا بقجو دريجي كردوتو جائزين سرنجي بيال راكشان اگر شي واعزان مزورك لو جورا سربوشو رفتانا بابلم بان الله محجاب بلهم زورك لو رفتانا لتشكانا زوجر مسألة عرف عادتا زختي مالا داوكاري باوكا داوكاري دايكا هل جاريش عاشقة عاشقة كشي توزي غير دارة في الله بارفتك زياتر بي أو توزي يتيري تبانو من همي أسباب بويا فرميتي فريا الله دعابك جانا درنا كوي الله بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسبب دعائي بكر متفق عليه يعني بخاري مسلم رواية متفق عليه يعني شيء يعني بخاري ومسلم بو بيوتي متفق عليه چونك همو أمتي إسلام متفق لسلوه هر حديثة بخاري ومسلم روايات ينكر طور بيستوما هنك بداخوة والله هيج وصفة كمبينية جيجا لو نبي كبي غمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسر بيدا فرمي ولو جوان ترى لقصي قصي لو قصي جوان ترى مبيني كدا فرمي شي دفرمي يأتي على الناس رجقار يقدي بسر خلقية يعني استوانية رجقار يقدي لو دوا رجقار يكتيا رجقار يكا فرو فيري تيايا خدعوا في الكردني تيدايا ويتكلم الرويبضة وخلق الرويبضاء لكاروباري عامة في الأمور العامة لكاروباري قشتي مسلمان نقصدك شي لشؤون دولة به شي لشؤون ديني به شكو همي أمور عامة مفتي قصل أمور عاماك تصلاة دار قصل أمور عاماك يعني يا رسول الله الرويبضاء فمي الرجل التافه كسي بيقدر تافه بالريس بينرخ يقدر لقسي لمسألة حساس وهالسيارة كان أقصدك ألم وصل جوان ترم بيني أبو أوي كبرسياري حديثك ليك ري لسر أوي كوا آية الراستة بيغمري خواف فرميتي آفرتان ناقصات عقل ودين عقل دينيا نقصانا كابر دليل بخاري مسلماتوا أم حديثة يا حديثة كي تريشا كحديثة تريشا بيولي دي سانو بيان دليل الله إلا صحيحاتوا لبخاري لمسلم جمارة كيشا بوخينتوا الله شي الله بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام آقرم بيني زور بي دانشتوانا كي أفرد بو لف دوراني أكا الله أكبر كإنسان حديثي بيغمبري خو عيسى لبردس يا بي شرم حياء يقري بغير مرادي بيغمبري خو تفسيرك إنسان هر حديثك للظاهرة كي لا دا يا أبي آياتك هبي يا أبي حديثك هبي يا أبي صحابيك بوشي وزا تفسيري كرد بي يا أقوال يا لغي عرب للغة العربية هو قري أقصى أو بمعنى يا بي يطع عندان لروايتك هل بالله روايتك الضعيفة بالله باتفاق أهل الإسلام حديثه متفق عليه به أم تدسته الله يعني حديثه لبخاري يعني حديثه لمسلمين أما متفق عليه أما أفراد مسلمين أما أفراد بخاري حديثه مسلم بتنها بجرته بخاري بتنها بجرته حديثك بخاري مسلم كان يجر حديثك هم أمتي إسلام هتا أمر لسري كوكبوا هتا خلقك تنويري بنا وعقلاني لبيسي مسلمان ناوراك معجب بكافر ناوراك معجب بكافر بسيستمي كافر بديمقراطيات بهل بجاردن حديث كان يبيغم الإخوة لم زمان دروز بهم ملك ملي أشكيني ملي لاركات وبشرق وبغرب وبئير وبأوي جاء متفق عليه يعني بخاري مسلم هردو كان روايات يعني مجالي تانية هيج حديث يكني متفق عليه بطعن اليدراب هيج حديث طعن يكيش دراب يبوينة شو تسأل أبدا أبدا أما جهل بحديث بيغمري خواب وبأدبي بخصب بيغمري خواب عيسى المسلم بأدبيني حديث قصي بيغمري خواب كا بيغلي بلي والله أبو معنانا والله أوي ما بسني بهيج عذرك يعني شي لم قصة صريح تربية كوا بيغمري خواب بفرمي ناقصات وعقل ودين الله يا أخي هل اشتيا بلا قرآنش بيسلميني وهل حديث بسني قصيك ألم معنا ولم جوارة كأما بستاء بيكي كحديث يقوى بلي بآياتي كشبية وشتي تدابي لهم قرآن نية بلي آفرد عقلي نقصانه بلي والله نشاني جهلت بقرآن وقرآن أخوين نوتا قرآن نافرني فاستجهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء شوار شاهد بين دو شاهد لبيوان بين أقل دو بيوتان دزنكود يك بيو دو آفرد أقل أما كان لبيت شو كان بيو خيرتو كو تجنية دو جن برابر يك بيو أجر عقلي نقصان نبي بوايا بوعي بملي أبي أخوة فرمي لبروي أمره ما في مروف بناي ما في مروف ما في آفرت بناي ما في آفرت لبروي أمره جيهان بوتا قندي كي بتشوك أجر بلاي في أغمري خواي فرمي خلق لنا إسلام شيد الله بآفرت لبروا أجر ما حق ببابوتري علمي خوي علم وخوي واضح علم بره بس سي جسمي آفردك بنيي آفرد أو بنيك آفرد خوان دروسي كله لا شيء آفرد ولا شيء لا شيء بياو بينا والله نعلم لدولة بيسو لبنجا سروي صد بقصي الطباء وبزجك كان لست شتاء وزيات الحزيك يبرو سريج بره هل كان جواز لزور زور شتاء يعني دو مخلوق جنوب ياو ليكتر جوازن أما يعني آفرت سوكو آفرت كما أبدا نا والله نا والله بو معنى نايا بلا مكسي أنه خوش بو معنى حاضر آية بيغمري خو علي صلاة والسلام أو حديثنا نافرمي لهم تمني لا آفرتي ندا عائشة فرمي هرقيز دسي لا يخي زاني برزونا كردو بيغمري خو علي صلاة أي بو بيغمري خو أو حديثاني بتو آفرت يجي بسوق تماشانك بوتو بقى لو حديث أنا والي حالوي كآفرت سوكا والله يا ما لا آفرت بسوق نارواني دينا كش ما بسوق لين نارواني وكو دايك فضلي داوا وكو خشك فضلي داوا وكو كجبي فضلي داوا يعني وكو هموشتك فضلي داوا دايك بأفرمي إلزم رجلها فثم الجن بابند بقاتي وبهج لجير قاتيت أفرمي إلزم رجلها فثم الجن بابند بقاتي وبهج لبي أجر كتشم بي أفرمي هركسي سي آفرت بخيوكا تا بيدغن أوا بهشتي بوخوي مسوغر كردو وتيان دوان فرمي دوانش أفرمي بمانو تا يكيكش أيو ديكيكش يكيكش غوركا أو فضلي آفرتا وكو خيزانش بيخمري خواه فرمي خياركم خياركم لأهلي باشترين تانم وتاني بوش نخي باشوي وأنا خيركم لأهلي ومن باشترين تانم وخيزاني خواه كواسو كايتي كردن بآفرت أما عقل عقل وأخوازي أفرت وكو بياونية وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى ذكر وكو أنثانية نير وكو مينية أما هيك سكايتين يا بأفرت حقي خوب يدانا حقي خوب يدانا عموما أفرمي متفقون عليه أفرمي حديثي كثيرك حديث إجمال سيوحوتا إن شاء الله درسي دهات ورين سريع شكرا كاتمان نما داوي إخلاص وتوفيق يا المثيل أخوي قولاكين يا ربي خويا من فرك كسودنا بيدقين يسود شوان فيبقين بوي كفير من دكا بوي كفير من دكي اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.